الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أقول لأخي الشيخ علي باكيس ولإخوانه من القائمين على هذا المنبر ومن الحضور، سقانا الله وإياكم من الكوثر مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. وأخي بدأ ببيتين وذكرني الطعن وكنت ناسيا، والشعر يرد عليه بالشعر يدا بيد وهاء بهاء وليس فيه ربا، فأقول يسقيك ربك في الجنان الكوثر، يسقيك ربك في الجنان الكوثر وتعيش عمرك راضيا ومنورا. قطف الرجال القول قبل نباته، وقطفت أنت القول لما نورا. من مخبر الأعراب أني بعدهم جالست جالينوس والإسكندرا، ودرست بطليموس دارس كتبه متبديا متحضرا متعلما متحضرا. أيها الإخوة، قبل أن نبدأ في قرة عيون الأولياء، ألا إني داع أيها المسلمون فأمنوا، ألا إني متجه إلى الله فأمنوا على الدعاء بقلوب مخلصة صادقة على الله أن يجيب دعوتنا في هذه الليلة المباركة. اللهم يا من يجيب المضطر إذا دعاه، ويا من يفرج عن المكروب إذا ناداه، اللهم فرج عن شعب سورية الكرب، وازل عنهم الخطب، وتول أمرهم يا رب. اللهم قد عز النصير وأحدق بهم الكرب الخطير. اللهم إن الأطفال نادوك، والشيوخ دعوك، والأرامل رجوك. اللهم فلطفك يا كريم، وفرجك يا رحيم، ونصرك يا عظيم. اللهم إن طرقهم قد سالت بالدماء، ومقابرهم امتلأت بالشهداء، وقد رملت النساء وهدمت الأحياء. اللهم فغضبة من غضباتك الماحقة، وفتكة من فتكاتك الساحقة، تهد بها أركان الظالم الآثم الفاجر الخاسر. اللهم أبرم قيده، وطوق جيده، وفل عتاده وعديده. اللهم إنك قلت إن ربك لبالمرصاد، اللهم فأرصد له كمينا، وأرناه أسيرا سجينا، أو قتيلا دفينا، أو مطرودا لعينا. اللهم اجعله شنيقا أو حريقا أو غريقا. اللهم مكن السيف من رأسه، والحبل من أنفاسه، واقتلعه من أساسه. اللهم إنه اعتقل وذبح، وأباد وسفح، وعذب وجرح، وكيل الطغيان به قد طفح. اللهم اهدم بنيانه، وحطم أركانه، ودمر أعوانه. اللهم احصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم يا قوي يا كافي، يا مرسل الرياح السوافي، وكاشف الخوافي، ألحق بشار بالقذافي. اللهم اقذف في قلبه الرعب، وغل يديه عن الشعب، واركبه كل صعب. اللهم اقتله بسلاحه، اللهم اقتله بسلاحه، وانحره برماحه، واخنقه في وشاحه. اللهم انتقم للأطفال الرضع، والشيوخ الركع، والبهائم الرتع. اللهم اثأر لليتامى، والأرامل الأيامى. اللهم انتقم للمساجد التي هدمها، والمحارب التي حطمها. اللهم يا من كسر بقوته ظهور الأكاسرة، وقصر بعظمته آمال القياصرة، وهتك بجبروته أستار الجبابرة، اللهم اقسم ظهره، واهدم قصره، وابطل مكره، وحط قدره، وشتت أمره، في عافية منك للمستضعفين، ورحمة منك بالمساكين، ولطف منك بالمقهورين، ونصر منك للمظلومين. وصل على إمام المتقين وحجة الله على الناس أجمعين، محمد بن عبد الله خاتم المرسلين، الرحمة المهداة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أمة الإسلام، أنصار لا إله إلا الله، جعلنا الله وإياكم من أوليائه وخدام عقيدته وحراس ملته الذين يغضبون لشريعته ويذبون عن رسوله وعن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، هجوت مبرأ لا عيب فيه، رسول الله شيمته الوفاء، فمن يهجو رسول الله منكم وينصره ويتبعه سواء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. إخوة الإيمان، لا منزلة أرفع من منزلة الولاية، ولا قرة عين في هذه الحياة ولا في الآخرة إلا لأولياء الله. وولاية الله عز وجل حاصلة بالعمل بكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، حتى أن الواحد الأحد بشر الأولياء فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهنا مسألة، وهو أن لا خوف عليهم من المستقبل ولا حزن لهم بالماضي، وأن من لم يتولى الله فلا أمان له من الخوف ولا الحزن. ولو جمع أدوية الدنيا وحراسة الدنيا وأموال الدنيا، وإذا ما أمن الله خوفه فلن يأمن خوفه أبدا ولن يذهب حزنه. ولذلك كان الخليفة الراشد الزاهد العابد عمر بن عبد العزيز يقول له الناس: أتخرج في الليل بلا حراسة؟ وكان أمير المؤمنين، يخرج يتفقد بيوت المسلمين وحده، وأحيانا يأخذ مولاه مزاحم العابد الحافظ لكتاب الله. قال له أحد الوزراء: خذ حراسة معك. قال: ممن يحرسوني؟ أمن جند السماء أم من جند الأرض؟ قالوا: لا، السماء محفوظة لكن من الأرض. قال: والله لا يبرم أرض لا يقضى أمر في الأرض إلا برم في السماء، فإن كنت أخاف من غير الله خوفي مثل خوفي من الله فلا أمن الله خوفي منه. فمضى على هذا الطريق، لأنه علم أن من تولى الله فإنه كما قال سبحانه: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم عرف الله هذه الولاية وهي سهلة، أبشركم، ميسرة، لا يشترط فيها قائمة من الشروط كالنسب أو الحسب أو الأسرة أو القبيلة أو المنصب أو اللون أو الجنس، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا الولاية تأتي ببلال الحبشي في جنات النعيم، وإذا أبو لهب القرشي الهاشمي في نار تلظى، لأنه خالف شرط الولاية. والله يقول: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. والولي عند العلماء هو من عمل بالطاعة وترك المعصية، وقال بعضهم: من عمل بالمأمور وترك المحذور، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر. والصحيح أن من عمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتبع رسول الهدى عليه الصلاة والسلام وسلك طريق المؤمنين فيدخل في عموم الولاية، وهي درجات كما سوف يأتي. جعلنا الله وإياكم في أرفع الدرجات. إخوة الإيمان، وجوهكم هذه تشرح الصدر، تجعل الإنسان أمل في أن أولياء الله كثير في الدنيا وأن الإسلام بخير. ومن هذه الوجوه المتوضئة الساجدة أسأل الله، وأنا قد أحببتكم في الله، أن يحرم وجهي وجوهكم على النار. أبشركم بإذن الواحد الأحد أن من سجد الله مخلصا منيبا وقال لا إله الله من قلبه وعمل بمقتضاه حرمه الله على النار. فهذا أملنا في ربنا. فأقول: إخوة الإيمان، لتكن هممنا عالية، حتى إنه صلى الله عليه وسلم علمنا الهمة حتى في الدعاء، حتى في الدعاء يقول: إذا سألتم الله الجنة، يقول للصحابة ولنا: فاسألوا الله الفردوس، ليس مجرد الجنة. اسأل الله فإن الله لا مكره له، اسأل الله فإن الله عظيم كريم لا يتعظم شيء. يعني إذا سألت الله الجنة فاسأله أعلى المنازل الفردوس، فإنها وسط الجنة وأعلى الجنة وسقفها عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنان. نسأل الله لكم ولنا الفردوس ولجميع المسلمين. والله يا أخوة، جربت الدنيا، والله لا مال تركن إليه ولا عشيرة ولا خدم ولا أهل ولا أبناء ولا منصب ولا حسب ولا نسب ولا ذهب ولا نشب إلا بأعظم سبب، وهو طاعة الواحد الأحد مفرج الكرب. إذا كنت في الفردوس فلا مرض ولا وصب ولا هم ولا نصب. ولذلك أقف مريا وليت الدمع يسعفني وأنا أعيش مشاعر أمنا الطاهرة المرضية خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. بالله عليكم تصوروا المشهد، يأتيها جبريل فيقول للرسول صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ قال: هذه خديجة بنت خويلد. قال: أقرئها من الله السلام. من الله؟ امرأة في الأرض مسلمة مؤمنة لأنها جاهدت وهاجرت، الله يبلغ امرأة السلام عن طريق جبريل. تصور أحدنا لو عالم جليل أو ملك من ملوك الدنيا أو وزير أو خطير أو أمير قال يبلغ السلام، ارتاح الإنسان وانشرح صدره. بل لو زكاك أحدهم من الكبار بصدر علقته في برواز وذبحت المسلمين بالتطلع على هذا البرواز، كلما جاك ضيف قلت انظر ماذا قال. وإذا تصورت مع شهير أو خطير أو أمير أو وزير ابتليت عباد الله بهذه الصورة، تخرجها في المناسبات وبعد الولائم والأعراس والحفلات. فسبحان الواحد الأحد الملك الواحد القهار يبلغ خديجة السلام، وهو السلام سبحانه، لأن استحقت تلك المنزلة بنصرتها لسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. ولو لم يكن كما يقول الطحاوي تلك الكلمات التي دل على حصافة عقلها وعلى رشدها جزاها الله عنا، من أم رؤوم ومن خيرة وقفت مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم ذلك الموقف. يقول: لو لم يكن لتلك الكلمات، بالله عليكم أي عقل، أي حصافة، أي همة، أي رشد يأتي صلى الله عليه وسلم يشكو إليها؟ يعني الخبر لا يطاق يا إخوة، الخبر فوق ما يتصور البشر أو يتخيل البشر. يأتي ملك يسد ما بين نشر جناح من أجنحته، وقيل جناحين أو جناح واحد سد ما بين المشرق إلى المغرب، هذا جناح وله 600 جناح، يعني ادخر 559 ما نشرها، ترى دمر القرى بطرف جناح من 600. ولذلك لا تستنكر على هؤلاء الظلمة والطغاة مثل الجزار بشار وأمثاله، فإن حكم الله فيهم كحكمه في ثمود وفي عاد وفي فرعون وفي جنوده وهو قريب. المقصود فأتى صلى الله عليه وسلم وهو وجل خائف يرتعد: زملوني زملوني، لقد خفت على نفسي أن أهلك، أو خشيت على نفسي أن أهلك، فماذا تقول؟ تنظم له كلمات الرضا والسعادة والاطمئنان وتشد من عزمه وتقول: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكري المعدوم وتكري الضيف وتكسب المعدوم، كما قالت: فاستدلت بحسن سيرته صلى الله عليه وسلم على أن عاقبته سوف تكون حميدة وأنه لا يخزى بأبيه وأمي أبدا. ولذلك وقفت معه المواقف كلها حتى في عام الحزن، فكان جزاؤه يقول: بلغ السلام. فلما جاء جبريل قال: إن الله يبلغها السلام. اسمع بقية الحديث وهو في الصحيح، ويشرحه السهيلي في الروضة الأنف بشرح رائع جميل، لأن السهيلي له تجليات وله أنفاس إيمانية وربانية في كتابه حتى غلب أهل السير في التعليق. قال: فبشرها، لم يقل بطول العمر فكلنا ميتون، ولا بمال فأكثر من يكسب المال ذاهبون، ولا بشيء من عرض الدنيا لا بدور ولا بقصر. قال: بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. أما ببيت لماذا؟ قال: لأن حفظت بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وقامت على بيتها السهيلي، فكان جزاؤها البيت في الجنة. فالبيت بالبيت نقل قدم، بيت هنا وبيت هناك، فإذا أحسنت وأنت في غرفة الطين وصليت لرب العالمين جاورت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين في جنات النعيم. ومن فجر وكفر وهو في قصر مشيد عذبه الله في نار شراب أهلها الصديد ولباسهم الحديد. فهذا بيت ببيت. قال: بشرها ببيت في الجنة. قال: من قصب. القصب يقول: لؤلؤة مجوفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. البيت لؤلؤة، القصر لؤلؤة واحدة، حبة لؤلؤة، لكن في الجنة ما الداخل يرى الخارج، والخارج بحكمة يرى الداخل. لا صخب فيه ولا نصب. قال: لا ضجيج ولا صجيج، لأنها سكرت من روع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تشوش عليه، وإنما هدأت من روعه، وكلما كان جاءه خبر مقلق خففت عليه. وهذا الشيشمة كثير من النساء الصالحات تأتي وأنت قلق وفزع فتهدي من روعك وتنزل عليك السكينة، بخلاف الونانة الحنانة الرنانة التي تجلب عليك بخيلها ورجلها. فتهددك قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، فتخذ خوفك بالفقر والدين ومشاكل الأولاد. وإذا قلت أنا مريض قالت أنا أرى في وجهك الموت، وإذا قلت أني فقير قالت ما بينك وبين الحبس في الدير إلا قليل. ومن هذا الكلام يحسبون كل صحة عليهم. وإنما أقول هذا عرضا دراسة اجتماعية ورسالة اجتماعية. الأمر الآخر الذي أريد أن أصل إليه أن الأولياء عند أهل العلم حققوا أصلين كبيرين عظيمين، أصل الإخلاص وأصل المتابعة. ودائما كتاب والسنة ينص على هذين الأصلين، حتى أني رأيت بعض المؤلفين المعاصرين أحسن أيما أحسن من أهل السنة ألف كتابا فكان يبدأ الفصول بقوله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالأصل الأول يعمل عملا صالحا وهو الذي على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المتابع يعني، ولم يشرك بربه أحدا فأحقق أصل الإخلاص. ولهذا أصوب العمل كما يقول فضيل بن عياض أخلصه وأصوبه، أو أحسن العمل أخلصه وأصوبه، أما الخالص فلوجه الله، وأما الصواب فعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكركم بثلاثة حديث في هذا الباب في الإخلاص، بقول سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وهو أول حديث في البخاري من حديث عمر رضي الله عنه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث الثاني في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام عن جابر بن سمرة، من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. الثالث عن أبي هريرة في مسلم يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم، يقول الله سبحانه وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي في عمل تركته وشركه. فدل هنا على أن ينبغي تحقيق الأصل الإخلاص أيها الإخوة، أن نجاهد أنفسنا في ذات الله. وإذا خفنا الواردات وأتانا شوائب فلنفزع إلى الحديث الصحيح، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وأما المتابعة فهي متابعة سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، فإن الله لم يجب علينا متابعة إمام أو شيخ أو ولي أو عالم أو فقيه، إنما أوجب علينا متابعة هذا الإمام الأعظم عليه الصلاة والسلام، حتى قال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأنا أذكركم بثلاث أحاديث. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، من رغب عن سنتي فليس مني. وقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقوله صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم. ويمكن أن تضيف حديث البخاري، صلوا كما رأيتموني أصلي. والمتابعة له عليه الصلاة والسلام حالا وقولا وفعلا، بحيث أن تجعله إمامك. وأنا أوصي إخواني في بيوتهم أن يدرسوا سيرته صلى الله عليه وسلم وسنته، وأن يعظموا حق التعظيم. وأقف معكم وقفات أربع في حقوقه باختصار في سطر سطر. أولا اسمعوا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم أحاديث أعرضها باختصار، يقول عليه الصلاة والسلام، وأنتم أكثرها تعرفونها أو تعرفونها لكن تذكروها، وصلوا عليه وسلموا عليه، كلما صليت صلاة صلى عليك عشر صلوات. بل أبشركم أن الشيخ المحدث الألباني غفر الله له حقق وصح حديث من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات، وكتب له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفعه عشر درجات. فحديث مسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وحديث صح في أحمد وفي غيره، من صلى علي إذا أصبح عشرا وإذا أمس عشرا أدركته شفاعتي. وحديث في السنن وهو صحيح، رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وحديث وهو صحيح أيضا، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وحديث عند الترمذي عن أبي قال، أجعل لك دعائي كله أو صلاتي كله، يعني دعائي كله، قال إذن يغفر ذنبك وتكفى همك. وحديث أيضا وهو في السنن عند أبي داود والترمذي، أكثر من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. مولاي صلي وسلم ما نزل على نزيل عرشك خير الرسل كلهم، إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجم، فلا اشتفى ناظري بمنظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي. فهذا حقه علينا صلى الله عليه وسلم. من حقوقه اتباع السنة، ومن حقوقه الدعوة إلى سنته والذب عنه وعن سنته بالنفس والنفيس والمال والعلم والأدب والشعر. وإني أناديكم جميعا يا طلبة العلم ويا أيها الأخيار والخطباء والدعاء والأدباء والكتاب والصحفيون، أن تكتبوا وأن تذبوا، فإن الله يجركم بكل كلمة، وقد تكون هي بشربة من الكوثر بإذن الله عند الله الواحد الأحد. إخوة الإيمان، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام عند البخاري من حديث أبي هريرة حديث الولي: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. قال: ولا يزال عبدي وما تقرب إلي عبدي بحم افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث. فدل على أن التزود بالنوافل من أعظم ما يوصلك إلى الولاية، ليس بكثرة التفكير ولا بكثرة الاطلاع مثلا في الثقافة العامة، توسيع المدارك هذا أمر شأن دنيوي، ولا بالفصاحة ولا بنظم الشعر ولا بحفظ الدواوين ولا بالجوائز الدنيوية، كثرة النوافل. فكم من ولي في غرفة من طين وفي خيمة وفي بيت من شعر، ينام على الثرى ولا يأبه به الورى، ولكنه من الله بأوثق العرى. فسبحان من قرب أولياءه بطاعتهم له جل في علاه، لا إله إلا هو. ولهذا يقول أهل العلم: الولاية درجات أيها الإخوة، فيهم ظالم لنفسه ولكنه ولي في الجملة، وفيهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قال سبحانه في الآية التي تليها: قال: جنات عدن يدخلونها. أبشركم أن المحققين قالوا تعود الضمير على الأصناف الثلاثة، وهذا اختيار ابن تيمية شيخ الإسلام ابن عباس غفر الله له. يقول أحد العلماء: الشناقط النون هذه أحسن عندي، أغلى عندي من نون العيون، لا يدخلونها، لأنه لما زاد النون عاد على الثلاثة. ولو قال صنف واحد قال يدخلها، لو قال السابق قال يدخلها أو يدخلوها، يدخلونها فعادت على الثلاثة، والضمير يعود على الثلاثة. حتى أن ابن تيمية يرى أنه تحكم أن تعيد يدخلونها على السابق بالخيرات وتخرج المقتصد والظالم، على العلم من السياق واحد، لعله ندرك الظالم لنفسه من أمثالنا نحن، لأننا نسير في آخر القافلة. لكن ما دام أننا نسير على الطريق، ولو كنا كما يقول رجل سفيان الثوري: ذهب القوم وسبقوا وبانوا عنا ونحن وما لحقناهم. قال: ما دام أنت تسير على الطريق فإنك سوف تصل. حتى يقول أحدهم له: ذهب القوم على خيول مضمرة ونحن على حمير معقرة، يعني في العمل. قال: والله لتصلن ما دام أنك على الطريق، المهم أنك على الطريق، امشي، لا تخرج من الرصيف، تذنب صلي ركعتين، تستغفر، صدق إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، تندم، تأسف. فما دام أنك في هذا فإنك سوف تصل بإذن الله. حتى يقول أحد الشوافع موجود في على هوامع شرح جمع الجوامع للسبكي، يقول: لا بد أن نذهب إلى الله عرجا ومكاسير. أين نذهب؟ إلى غير الله عز وجل. حالنا يشكى على الله، ذنوبنا خطايانا، لكن ما معنى إلا نذهب. سر في الطريق، قد يأتيك جراح وقد يعني يأتيك كسر، لكنك تجلس طريقا وتواصل بإذن الله وتصل مع القوم. فهذا مسألة الظالم نفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. يسمي علي الطنطاوي بأسلوب الأدب، يقول: كررت هذا كثيرا، يقول إن فينا نحن المسلمون، نحن المسلمين، يصلح على الاختصاص والنصب ويصلح على الخبر، نحن المسلمون جمعية كبرى ومؤسسة عظمى، طرفنا الأيمن مع أبي ذر في الزهد وأبي الدردر، هذا كلامه ونحو ذلك، وطرف الأيسر مع أبي محجن الثقفي صاحب الهنات، ولكن ندخل كلنا في جامعة جيد وجيد جدا وممتاز. فالجيد هذا الظالم لنفسه، وجيد جدا المقتصد والممتاز السابق بالخيرات. فالله وعد الجميع خيرا لكرمه سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي جعل مفاتيح الجنة عنده، ولو كانت عندنا ما أدخل بعضنا بعضا جنات النعيم. هم في الدنيا إذا غضب بعضهم على بعض يحرمهم من العمل أو يحرم من الهدية أو من السلام أو من حق الله. فكيف لو كانت مفاتيح الجنة عنده؟ قل: لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. فالظالم نفسه قالوا من يأتي بالواجبات وقد يخل ببعضها ويترك المحرمات وقد يرتكب بعض المحرمات حتى بعض الكبائر، فهذا تحت مشيئة أرحم الراحمين، لكنه في دائرة الموحدين وينتظر رحمة رب العالمين. والمقتصد هو الوسط الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات والكبائر، ولكنه لا يأتي بالنوافل أو المستحبات وقد يأتي منه المكروهات. أما السابق بالخيرات فأين ذكره عنا؟ وأين دياره؟ وأين مرابعه؟ ذهب مع أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي، ألحقنا الله بهم وهم السابقون الأولون بإحسان، وهم خيرة الأمة وصفوة البشر. فالولي من هذا الأمر من هذا التقسيم في سورة فاطر يقسم على هذا، وفي سورة النساء قسم تقسيما بحسب الأجناس، فقال سبحانه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فجعل الله سبحانه وتعالى أقسامها الجنة أربعة: الأنبياء وهم صفوة الناس لا أعظم منهم، حتى من الخذلان أعوذ بالله، قرأت بعض كتب الفلاسفة يقول الفلاسفة بعضهم أنهم أعظم من الأنبياء، وهذا كلمة كفر أعوذ بالله ممن يذهب ويترك الكتاب والسنة. وقال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يمدح الزنادقة من الفلاسفة الأنجاس الأرجاس ويجعلهم أعظم من أنبياء الله ورسله، أعوذ بالله من الخذلان. بل أعظم الناس وأبرهم وأعقلهم وأكرمهم وأشرفهم أنبياء الله سبحانه وتعالى عليهم الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك الصديقون، وهو من بلغ درجة الإحسان في الصديقية كأبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي جاء بالصدق وصدق به، هذا صديق، وهو من يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، وهذا الذي حقق التوحيد ظاهرا وباطنا والعمل فصار صديقا، وهو كدرجة أبي بكر الصديق ومن سار مسيره. والشهداء، الشهداء الغالب والراجح عند أهل العلم أنهم شهداء المعركة في سبيل الله، وقال بعضهم هذا يعني لطيفة، قال العلماء يدخلون في ذلك وهم شهود على الأمة، كما قال سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالعالم شهيد، شهداء بما بلغوا فيلحقون في الشهادة العلمية أو الشهادة الجهادية، وهذا ليس بعيد هذا القول، وقاله بعض المفسرين وألمح له ابن القيم وهو جميل وجيد. ومنها والرابع هم الصالحون، جعل الله إياكم منهم، وهم من أتى وجاهد وأتى بالفرائض وتزود ما استطاع من النوافل واجتنب المحارم، وإن حصل منه ذنب أو خطيئة أو كبيرة ندم واستغفر وتاب وعاد إلى الله وأناب. هذا تقسيم أيضا بسبب الأجناس، وقسم على حديث عمر في البخاري وحديث أبي هريرة في مسلم على ثلاث أقسام: مسلم ومؤمن ومحسن. فالإسلام ذكره صلى الله عليه وسلم وذكر كان الإسلام الخمسة، والإيمان ذكر كان الإيمان الستة، وذكر الإحسان الركن الواحد، فقسموا على هذا. وقسموا أيضا إلى سابقين وأصحاب يمين، فذكرهم سبحانه وتعالى في سورة الواقعة، فالسابقون يدخل فيهم الأبرار المقربون من الله سبحانه وتعالى، وأصحاب اليمين يدخل فيهم المقتصد والظالم نفسه. فانظر إلى هذا التقسيم ما أجمله، كل تقسيم له اعتبار إما بالأجناس أو بالصفات أو بالأشخاص. فتبارك الله الذي جعل لكل شيء قدر ولكل شيء درجات بحسب عملك وبحسب ما تقرب منه سبحانه، وتأتيه يمنحك الله ويزيدك، كلما اقتربت منه زادك الله سبحانه وتعالى كرما وفضلا. ولهذا عند مسلم من حديث أبي هريرة من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، وقال في الحديث ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فنسأل الله يجعلنا ممن يتقرب إليه. وقسموا في سورة الإنسان إلى أبرار وإلى مقربين، حتى إن الشرب في الجنة على حسب الصنف. قال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، فيمزج لهم من الكافور لأنه مزج في الدنيا العمل، حط فيه شوية خلطة في الدنيا فخلط له فما أعطى صرفا، يعني مزج له الشراب في الجنة بشيء من الكافور مع الخمر. وأما المقربون فإنهم يسقونها صرفا مباشرة ما فيها تخليط، لأنه لما خلط هناك خلط له هنا. سبحان الكريم الذي لا يظلم حتى في شرب الخمر الحلال في الجنة. وهنا لطيفة أظن ذكرتها في بعض الدروس ذكرها غيري، أن في سورة هلاك الإنسان ذكر الثعالب مثل كشاف وأهل السير، أن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين، وأن فاطمة بنت سيد المرسلين فاطمة البتول الزهراء رضي الله عنها وأرضاها عليها السلام على أبنائها وأهلها ورضي الله عنها وأرضاها، عمل علي، شوف هذا الزوج ما شاء الله يعمل ما يلقى دراهم ولا يلقى شيء دخل إلا يذهب يأخذ ثلاث وجبات، يعمل من الصباح المساء، يخرج ليهودي من البير بالغرب يخرج الماء ويعطيه يهودي إما شعير وإما تمر، مرة أعطاه تمر ومرة أعطاه شيء من الشعير، فأتى بالصاع هذا يحمله علي وهو أمير المؤمنين. والذي يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله وهو علي رضي الله عنه وارضاه بمنزلة هارون من موسى من رسولنا صلى الله عليه وسلم، فيأتي بالشعير ويعطي فاطمة وكانت صائمة وكانت صائمة، يا لله جهاد وصيام وذكر وتضحية، ولذلك هنيئا لهم بمدح القرآن السابقون، كتاب الله عليهم وأثنى عليهم وزكاهم وأوصلهم الرضوان ورفعهم الدرجات، فتطحن الشعير حتى ما في خادم ولا خادمة، وتهيئ صائمة، فالضيف الأول هيئته قبل المغرب يعني في العصر، وبيفترون الاثنين الإمام المرتضى مع بنت سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فمر ويطعم الطعام الحب مسكين، فمر مسكين فأعطته الرغيف وآتت على الثاني وعجنته وجهزت حكمة من الله، فمر الأسير فأعطته، فأنتهت من الثالث وجهزته فمر اليتيم فأعطته، وأمسوا على الماء فقط، فأنزل الله جبريل بالسورة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، اسمع الجزاءنا، فجزاهم الله بما صبروا جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، نعم، فلقاهم ربهم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. السورة ذكر النعيم وذكر الشراب وذكر اللباس وذكر الأكل وذكر هيئات الجلوس وذكر النظرة، ولكنه ما ذكر الحور العين. كل مقطع في القرآن يذكر فيه الجنة يذكر فيه الحور العين، قال أهل العلم يقول ابن الجوزي لأن فاطمة سوف تغار لو ذكر الحور العين، قال فلما كان المدح في أهل البيت نقص من القصيدة بيت، لما كان المدح في أهل البيت هذه إشراقات الجوزي نقص في القصيدة بيت، فجزاهم الله خيرا عن الإسلام بما قدموا. أما تحفة الموحدين فأنا أخبركم بها وهي مدح الموحدين لرب العالمين وهي أعظم تحفة، وهذه سوف أخبركم بها وهي سورة قصيرة ويسيرة، وأطلب من نفسي ومنكم من استطاع منكم يقرأ إذا أصبح عشرا وإذا أمس عشرا، من قرأ عشرا بنى له الله بيتا في الجنة. دعونا نتواعد يا أخواني، هي عشر ترى في دقيقة، تقرأ عشر مرات في دقيقة يبني لك الله بيتا في الجنة، ألا نكتب في مذكرتك لا تنسى عشرا إذا أصبحت وعشرا إذا أمسيت. هذه السورة وفد صلى الله عليه وسلم على المنبر قالوا احشدوا للصحابة يعني اجتمعوا، فإني سوف أقرأ عليكم في القرآن، فأقبلوا وتنادى بعضهم البعض واجتل المسجد وخارج المسجد، قالوا كيف يقرأ علينا ثلث القرآن، ويناظرون في الوقت هل بيأذن يمدينا ثلث القرآن، كيف يقرأ صلى الله عليه وسلم يرتل علينا أو بيحضر هذا الثلث يعني عشرة أجزاء، قال اقرأوا احشدوا يعني اجتمعوا فإني سوف أقرأ عليكم ثلث القرآن، فاجتمعوا وجلسوا فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، أو قرأ السورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه تحفة الموحدين، هذه بشركم من قرأها بإخلاص وبحب أدخله الله الجنة، وبشركم أن في البخاري حديثين، حديث رجل كان يقرأها في كل ركعة يعني يصلي بقومه بني سلمة هم قبيلة وعشيرة جابر بن عبد الله، فكان يصلي بهم فإذا صلى قرأ السورة ثم قرأ قل هو الله أحد ثم ركع، وقالوا يقرأ قل هو الله أحد ثم السورة، قال له قوموا على المسجد إما أن تكتفي بقل هو الله أحد وإلا تكتفي بالسورة، قال لا إن تريدون أن أصلي بكم فلا بد أن أقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد وإلا فابحثوا عن إمام غيري، أنا يعني لا أكلفكم ولا بالغصب يعني مسألة ودكم فأنا هذا شرطي، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إمامنا في كل ركعة يقرأ قل هو الله أحد. قال أخبروه أو اسألوه لماذا يقرأها. قال فيها صفة الرحمن فأنا أحبها. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخبروها أن الله يحبه. وصح البخاري قال حبك إياها أدخلك الجنة. أنت ما دام تحبها لأن فيها صفة الرحمن حبك إياها أدخلك الجنة. وهذه تعدل ثلث القرآن كما قلت لكم، وفيها من المعاني العظيمة، وقد صح كما قلت لكم من قرأها إذا أصبح عشرا وإذا أمس عشرا بنى، أو من قرأ عشرا ليس إذا أصبح وإذا أمس، من قرأ قل هو الله أحد أنس الحديث صحيح الألباني صحيح الجامع، من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى له الله بيتا في الجنة فقط عشرا. ومن شاء منكم فليستكثر. وهنا وقفة في قل هو الله أحد أيها الإخوة، ففي السنن عند أحمد من حديث أبي بن كعب سيد القراء أن قريش أهل الجاهلية والوثنية وأن المشركين أتوا إلى رسول الله عليه وسلم قالوا يا محمد تقول إن ربك يعبد وأنه في السماء، انسب لنا ربك من أي القبائل ومن أي العشائر؟ تعالى الله عن ذلك. فأنزل الله سبحانه مدح نفسه قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. إخوتي أقف معكم وقفة، لماذا شرفت هذه السورة؟ لأن كلها مدح وكلها صفات. وقال بعض العلماء فيها الاسم الأعظم، لأنه في اسم الله فيها قل هو الله الله، واسم الله الصحيح أنه الله الاسم الأعظم كما حقق ذلك ابن تيمية وابن القيم. وفيها كلمة الصمد والأحد، قل هو الله أحد. ما الفرق؟ ورد في القرآن عن الله أنه واحد صفة، وورد أنه أحد. ما الفرق بين الواحد والأحد؟ الواحد في الأعداد والأحد في الصفات. واحد لا ثاني له، أحد لا شبيه له ولا مثيل جل في علاه. ففي الصفة أحد، وفي الأعداد واحد. والصمد صدقوني أن ابن تيمية يمكن تكلم 60 صفحة، وإن تأتي فيها مئات الصفحات من الأسماء والصفات في كلمة الصمد. قيل هو الذي تكامل سؤدده لا إله إلا الله، وقيل هو الذي له الكمال المطلق والجمال المطلق والجلال المطلق، وهو قيل هو الباقي بعد فناء خلقه، وقيل هو الذي تصمد له الكائنات، وقيل هو السيد الذي تناهى شرفه ومجده، وقيل هو القوي. يقول ابن تيمية حتى اللغة من باب أرض الصمداء يعني قوية، وقيل الغني، وقيل الذي لا يحتاج إلى سواه وغيره محتاج إليه. وكلها من صفات الواحد الأحد الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد. فبهذا الاسم وبأمثاله تتعبد ربك في أنك تتفكر في هذا وتتلوه وتذكره. يخبرني أحد الإخوة يقول في دولة عربية، كان هو يدرس معنا في جامعة الإمام داعي، هو يقول رجل من الصالحين في بلدنا كان يقرأ قل هو الله أحد قائما وقاعدا وعلى جنبه، وأتى أحد السيارات سيارة ونقلناه المستشفى في العناية المركزة. يقول والله بقي أياما وإنه يقرأ وقد فقد ذاكرته قل هو الله أحد الله الصمد حتى توفي، لأنه عاش عليها. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. في كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم صفة الصفوة لابن الجوزي أن معاوية بن معاوية الليثي من الصحابة تخلف عن غزوة تبوك، كان مريضا كبيرا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه الخبر أنه توفي، فقام بالصحابة وصلوا عليه فيما يروى، وقال نزل علي يصلي عليه 70,000 ملك. قالوا بماذا يا رسول الله؟ قال كان يقرأ قل هو الله أحد قائما وقاعدا وعلى جنبه. يقول الشوكاني في البدر الطالع عرفت عالما من شيوخي في اليمن كان عنده لهج بقل هو الله أحد دائما جالسا وقائما وقاعدا وواقفا وماشيا لا يتركها أبدا، وهذا فتح من الله. وقد يفتح الله عليك بالحوقلة، ويفتح عليك بلا إله إلا الله، أو يفتح عليك بالتسبيح كلها خير، أو يفتح عليك بالكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو يفتح عليك سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. اليوم كتبت مقال في الشرق الأوسط وإذا مرت فهو يشفين، وذكرت جاري في الرياض الشيخ العابد الزاهد، أنا قليل أن أرى مثله، بلغ 90 الآن، عبد الله بن راشد التويجري غفر الله لنا وله وبارك في عمره وفي أعماركم. إذا جلس المجلس يبدأ كل المجلس حاضر عزاء زواج لقاء زيارة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكان وجهه كان ورقة مصحف، وكان الشيخ ابن عثيمين يزوره. وقبل وفاة الشيخ ابن عثيمين أتى من أمريكا بعد ما أصيب بالمرض العضال غفر الله للشيخ ابن عثيمين، فزاره وهو جاري فحضرتنا. والتفت الشيخ ابن عثيمين، هذا استطراد أدبي، قال: كيف أخبار الشعر يا فلان؟ طبعا ما يصلح أن يتفصح بشعر ومحفوظات والشيخ ابن عثيمين مريض بمرض العضال. قلت كما قال المتنبي سيف الدولة المريض: المجد عوفي إذ عوفيت، والكرم وزال عنك إلى أعدائك الألم، وما أخصك في برء بتهنئة إذا سلمت فكل الناس قد سلموا. فذكرت بهذا العابد، هذا استطراد، ترى يقول العراقي واستحسن الأخبار في الأواخر، يعني في آخر المجالس أنك تجيب أخبار ومرققات العباد. يقول لأحد المشايخ في غامد، قبيلة غامد القبيلة المعروفة، كان عندنا عابد يقول جلس إلى عالم في الحرم، هو شاب هذا من غامد، يقول جلس إلى العالم فسمع منه يقول العالم هذا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال: تكفيني هذه. فخرج وحفظها وجاء في المجالس، فإذا حضر مجلس قال: صلوا على النبي يا ناس، كلمتان خفيفتان اللسان، ثم سرد. حضر العزاء قال: صلوا على النبي، كلمتان خفيفتان اللسان، تزور قال: صل على النبي، كلمتان خفيفتان اللسان، قال: زرنا في المستشفى، قال: كلمتان خفيفتان اللسان. قال: ثم أتى فقد الذاكرة وصار في حالة إغماء، فأخذ يردد أياما وليالي: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الرحمن، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، وسوف يقولها في الجنة بإذن الله. أنت على معش ثاني. يقول ابن القيم في كتابه روضة المحبين وعظم، يقول: تاجر وأنهى عمره التجارة حلال، والتاجر المؤتمن مجاهد في سبيله ماجور، لكن بعضهم خلاص يهذري بالمال وينسى الصلاة وينسى الذكر وينسى قراءة القرآن. قال: فأتت سكرات الموت، قال: خمسة في ستة كم تصير؟ قال: قل قل قل لا إله، قال: خمسة في ستة كم تصير؟ قال: لا إله، قل خمسة في ستة. وثاني يقول ابن القيم أتاه الوفاة، فقالوا، كان يغني دائم في كل شارع: أين الطريق إلى حمام من جابي؟ لأنه حب امرأة هناك مر بها، والحمام هذا هو مكان الغسل، وكان فاخرا بخاري يعني، فتعلق قلبه بها وعشقها، فصار يهستر وسوى قصيدة: أين الطريق يا صاحبي، أين أحبابي وأصحابي، أين الطريق إلى حمام من جابي؟ فأتى سكرات الموت، قال: قل لا إله إلا الله، قال: أين الطريق إلى حمام من جابي؟ فعلى ما عاش مات، وعلى ما سدد ثبت إن شاء الله في السكرات، فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم. هذا حديث قوله الله أحد، وهو حديث طويل يطول، لكن يكفي أن إن شاء الله على القدرة نتفق بعشر، على الأقل عشر في اليوم. يعني لو قيل لك في الدنيا اعمل عمل ونعطيك قصر، والله أن تجد الناس يداومين إنهم من السهر، وإنهم يذهبون له ثنتين ليلا وثلاث ليلا، وإنهم يمسكون طوابير لو بالآلاف، لو كانت العطية ألف أو عشرة آلاف فكيف بقصر؟ وسيد ولد آدم الذي أخبرك بالقصر، يا أخي اقرأها عشر مرات، اخبر أمك العجوز ووالدك الشيخ وأولادك، علمهم عشر مرات يا أخوان. اتفقنا بإذن الله في مسجد الكوثر، والله سبحانه وتعالى هو المعطي المقدر جل في علاه. أسأل الله أن يجعلنا وياكم في جنات النعيم، نشرب من الحوض مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. أما بطاقة الأولياء فمكتوب فيها: لا إله إلا الله. في كل واحد ولي له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، وحديث البطاقة نرجو من الله سبحانه أن يبيض به وجوهنا. وقد هو في أحمد صحه العلماء، يقول: يؤتى برجل يوم القيامة كثير، يعني هو جنس، فيمد له تسعة وتسعون سجل، كل سجل مد البصر كله خطايا وذنوب، فينظر في الذنوب وينظر في الخطايا، وإذا السجل مد البصر 99 قال: هلكت. قال: خذوه. فيظن أنه قد هلك وذهب إلى النار، فيقول الله له: إن لك عندنا موعدا لن تخلفه، ووداعه، يعني أنت استودعتنا وداعه. فيطلب فيأتى بالبطاقة، يأتون بالبطاقة، فيأتوا ببطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله، قد قالها مخلصا في الدنيا وعمل بمقتضاها، فتوضع السجلات 99 في كفة الميزان والبطاقة في كفة، فتطيش السجلات وترجح البطاقة ولا يرجح مع اسم الله شيء، فيدخل الجنة بإذن الله. فنحن نأمل من الله بحديث البطاقة أن يدخلنا وإياكم بإخلاص لا إله الله محمد رسول الله. كلمة إخوان لأن من حق السلام، وإنما أقول هذه الكلمة إخوان لأن من حقق مفتضاها وعمل بها وعرف أسرارها وشروطها وأكثر منها. الله سبحانه وتعالى يبيض وجهه في الدنيا والآخرة ويسعده في الدارين، وهي وثيقتنا وشرفنا أمام العالم، وهي الكلمة الرابطة، وهي العروة الوثقة، وهي الباقية، وهي التي قولها يعادل عتق الرقاب، كما في الصحيحين من قال 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من قال 100 مرة في يوم كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له عادل 10 رقاب وكانت له حرزا من الشيطان ذلك يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل ما جاء به إلا رجل عمل بأكثر مما عمل، فهنيئا لمن قالها. وهذه أيضا أكثر من إنفاق الذهب والورق، وهي يعني وهي التي يعني ينجو بها العبد، وهي أول ما يسلم بها ويحكم بها دمه وماله وعرضه، ثبتنا الله عليها. وفي السنن وقد ختم بها النووي الحديث أبشركم بحديث الولي وهو يدخل في الولاية، وهو قول ربنا سبحانه وتعالى للأولياء بشرى جعلها الله سبحانه وتعالى مقبولة عنده وثبتنا وإياكم على هذه الولاية. قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة، فهل بعد هذا الكرم من كرم؟ وهل بعد هذا الخير من خير؟ أيها الإخوة، حاولوا أن تجمعوا الحسنات. كنت أتحدث مع بعض المشايخ قبل أسبوع في حديث أبي بكر، قلت الآن من ذهب إلى الحرم قد يجتمع فيه الخصلات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد مريضا؟ قال أنا. قال من شيع جنازة؟ قال أنا. قال من أطعم مسكينا؟ قال أنا. في يوم واحد، قال ما اجتمعت في امرئ واحد في يوم واحد إلا دخل الجنة، حتى إن من صام يوم من أيامه في الحرم وصلى على جنازة وعاد مريض في المستشفى بجانبه وشيع جنازة وتصدق بصدقة جعله الله من أهل الجنة. فأبواب الخير كثيرة أيها الإخوة، والحمد لله الذي جعل حتى التبسم في وجه أخيك صدقة، وجعل الكلمة الطيبة صدقة، وجعل إماطة الأذى عن الطريق صدقة، فلله الحمد والشكر على أن وفقنا لاتباع سنة سيد ولد آدم حتى إنها بشرى لنا. بشركم بالفطرة وبالسنة وبالتوحيد وباتباع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وبعموم دائرة الإسلام ودائرة الموحدين، حتى يقول البوصيري بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم، لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. إخوتي في الله، من ثمار الولاية ذكر الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ذكر رسول الله عليه وسلم ثمار لهذه الولاية، ولذلك تجد المدح للذين آمنوا وعملوا الصالحات، والله ما مدح أسرة في القرآن إلا بالإيمان والعمل الصالح، ولا جنس ولا لون ولا شعب، ولذلك رضي الله عنهم وارضوا عنه هم خير البرية، هم من اتقى الله وخشيه، والسابقون الأولون لأنهم جاهدوا ونصروا رسوله صلى الله عليه وسلم، والذين حصلوا على الحياة الطيبة لأنهم آمنوا. الحياة الطيبة لمن؟ قال سبحانه في سورة النحل من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أقرأ في كتب السعادة الغربيين الشرقيين، كنت أبحث في موضوع، فإذا حتى غوتا الألماني يقول إن السعادة تدور على 6 أمور، على الشباب والصحة والغنى، الشباب والصحة والغنى والأمن والحياة الناجحة، يعني يكون عنده عمل ناجح والتأثير، وبعضهم ينقص منها 6 ويجعل 5 و4 ولم يذكروا فيها الإيمان والعمل الصالح. شوف هذه المناهج، لأن الواحد منهم يعيش 60 سنة 70 سنة، أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. بينما الواحد الأحد علق السعادة والحياة الطيبة لمن أعطاها؟ هل أعطاها صنف من الناس؟ من عامل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا فيها معنى القسم، أقسم الله أن يحيي حياة طيبة. قد يكون مريض لكنه في حياة طيبة لأنه يكفر عن سيئاته، قد يكون فقير لأنه في حياة طيبة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لمن أعرض عن ذكره قال حياة الضنك ولو كان في قصر ودار وحديقة غناء وبستان أفيح. قال سبحانه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالحياة الطيبة هذا. ثم قال وجعل الله للأولياء المودة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ولذلك البخاري أتى من حديث أبي هريرة قال البخاري في تبواباته الرائعة الشائعة هي عبقرية عند البخاري واحد اسمه الكتاري الشيخ عالم كبير مغربي يقول عبقرية البخاري في أبوابه العبقرية هنا قال باب المقة من الله باب يصلح كذا الفصل باب المقة من الله على الابتداء ابتدى ثاني وباب المقة على الإضافة من الله المقة يعني الحب المودة الحب الذي يمنحك الله سبحانه وتعالى في قلوب الناس من الله. ثم ساق حديث الولي ثم أتى بهذه الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. كيف يجعل لهم ودا؟ قال ودا في قلوب الخليقة يودهم الخليقة ولو لم يفعلوا في الخليقة خيرا ولا برا بهم. يعني بعض الناس تجد لا يعرفك ويحبك أو أنت جاره ويحبك معلم أنك لم تعطيه مالا ولم تقدم شفاعة ولا خدمة ولكن يغرس الله في قلوب العباد لك من القبول والمحبة بحيث أنهم إذا لقوك رحبوا وهللوا وسهلوا لأن الله جعل المودة في قلوبهم لك والمحبة في قلوبهم بدون ما تدري لأنك ما صليت في الليل ما تريد مودتهم لكن الله ثابك في الدنيا وأعطاك القبول وأعطاك الذكر الحسن حتى يشيع ذكرك كأنه المسك في الناس حتى يقول إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدقا في الآخرين حتى يقول وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى. فيسير ذكرك الطيب بسبب أعمالك الطيبة وأنت ما أخبرت بها الناس حتى لو كنت وراء 70 بابا وأنت صادق ومخلص ومصلي ومنيب جعل الله لك قبولا في قلوب العباد وذكرا حسنا. ولو كان البعيد والعياذ بالله الشقي معارضا لله محاربا عاصيا جعل الله له من البغض في قلوب العباد والذكر السيء القبيح وهم لا يرون عمله. قال من عمل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعلهم الرحمن ودا تودهم قلوب الخليقة. ثم ساق البخاري حديث أبي هريرة إذا حب الله عبدا نادى جبريل نحب فلان فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلان فيحبه ثم يوضع له القبول في الأرض. في بعض الآثار وإن الناس يشربون حبه وقبوله في الماء بدون ما يشعرون. تحب أنت زاهد وعالم وعابد وصالح وأنت لم يحسن إليك وتجره وتكره فاجر وشقي وهو لم يسئ إليك لأنها من الله سبحانه وتعالى. ومن الثمار بارك الله فيكم في الولاية الدفاع إن الله يدافع عن الذين آمنوا الله يذب عنهم ويدافع عنهم ويحميهم ويغار عليهم لأنهم عباده وأولياءه جل في علاه. ألا أيها الإخوة الأبرار آن لنا أن نتعلم هذه الولاية وأن نتخصص في معرفتها التخصص الدقيق العميق. عجبي لمن يذهب عمره في تخصص دقيق وله ذلك لكن تجد ساهرا ليلا ونهارا في تخصص دقيق يتوظف في 20 سنة و30 سنة بينما الولاية الذي هو طريق الجنة والسعادة والنجاة والرحمة والقرب من الله كثير من الناس يعرضون عن ذلك ولا يتدبرون. صدقوني كنت في شباب أسأل الله أن يرفع همة الشباب وأن يقويهم وأن يعيدهم إليه وفتياتنا نصلحن وأن يمنحن الحشمة والعفاف والستر والحجاب. أقول لشباب ممن يشتغل طبعا بالتويتر والفيسبوك واليوتيوب ومشغول بهذه العولمة كم قرأتم اليوم؟ قال والله إن شاء الله على خير. يعني قلت كم؟ إني ما وجدت إلا واحد وقرأت صفحتين. يا الله بالكاد صفحتين وجهين قد يكون أفضل منا وحنا نحن مقصرون لكن أمة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم في اليوم ولا صفحتين من القرآن أجل ماذا تقرأ؟ يعني طالع الأخبار والتعليقات والتغريدات وما هب ودب ولا تخرج بصفحات. يعني أخي الصفحتين أنا حسبت فيها 2600 حسنة 2600 حسنة حسب الحروف تختلف من صفحات إلى صفحات فكيف لا نحرص على هذا الحرص؟ بل بعضهم يقول أظن أنا وهمت في العدد إن 2600 حرف والحرف ب10 حسنات فاضرب العشرة في 2600. وإنما أقول يا أخوة لو أننا اقتصدنا في العمل شأن الأولياء الآن لابد أن أوياكم نفكر تفكيرا جازما وندعو الله أن يكون من أوليائه. والولاية تحصل بالعمل ترى ما تحتاج إلى رخصة من أحد ولا إذن من أحد. أنت الآن تتوب تصير ولي وأنت ولي قبل هذا إن شاء الله، لأنك ما حضرت إلا طلب الخير. اللهم يا رب العالمين إن عبادك حضروا في هذا الجامع لا خوفا رهبة من سيف ولا طمعا في مال، إنما طمعا فيما عندك. اللهم فاجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أعرف أيها الإخوة الإيمان أن الولاية لله التي جمعتكم هنا، وحب سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم أتى بكم هنا، فجزاكم ربي خيرا، لكن نريد تحصيل هذه الولاية والمسارعة والقرب من الله سبحانه وتعالى والاجتهاد. يوم المؤمن أحسن من أمسه، وغده أحسن من يومه. يقول أحد أصحاب الإمام أحمد: رافقت أحمد بن حنبل 25 سنة، والله ما من يوم إلا كان أحسن من اليوم الذي قبله، أحسن من اليوم الذي قبله. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، ما في توقف، إما أن تتقدم في اليوم وإلا أن تتأخر. إن كان حرصت على الصف الأول فأنت متقدم. أنا أشكر وأدعو الله أن يوفق شبابا رأيتهم في المدن كثيرة الصف الأول، شوف شباب في شدة البرد وفي في في مع كثرة النوم والإرهاق يأتي في الصف الأول مع أذان الفجر. أما جزاؤه إلا أن يرحم وأن يرفع وأن يجل وأن يكرم عند ملك الملوك سبحانه وتعالى. هنيئا له، شاب ترك شهوته وترك لذة النوم وترك وقاوم التعب والإرهاق وأتى، وإن هذا والله من أعظم الأعمال. ولذلك جعل صلى الله عليه وسلم صلاتين يتخلف عنها المنافق، قال: وصلاة الفجر لا يستطيعونها، صلاة العشاء لا يستطيعونها. وكان عليه الصلاة والسلام يحذر، قال: يتخلفون عن العشاء وصلاة الفجر لا يستطيعونها. لأن المنافق أعوذ بالله أحيانا بعض الناس يأتي في الظهر أو يأتي المجاملة لكنه لا يستطيع دوم على الصلوات الخمس. وعند الترمذي: من رأيتموه يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، في سنده نظر، وتلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إخوة الإيمان، أما خاتمة وتزكية وتشريف ومقامة الأولياء التي يمدحون بها الله سبحانه: تحفظ قل هو الله أحد، ومقامة الموحدين وقرة عيونهم آية الكرسي، قال ابن القيم وهي 10 جمل في مدح الباري: ومن قرأها بعد كل صلاة لا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، وهي الحافظة للمسلم إذا قرأ عند النوم من كل شر بإذن الله. وفيها من المعاني العظيمة ومنها الثناء الحسن لله، والله يحب المدح. إخوتي في الله، لا أحب إليه المدح من الله، امدحوا الله، حتى إن الله يحب المدح بالقصيد ويحب المدح بالنثر، وأجل مدحه بكتابه، قراءة كتابه، تلاوة كتابه والتسبيح، حتى إنه صلى الله عليه وسلم شكر الصحابيا اسمه الأسود بن سريع في مسند أحمد، قال: مدح سيدك ما قال، أما إن ربك يحب المدح. وعند مسلم في الصحيح: لا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. كل شخص تمدحه تبالغ فهو أقل إلا الله، فإنه أعظم وأجل وأكبر من مدحك له. فامدحوا الله بتسبيحكم، تلاوة كتابه والثناء عليه وتقديسه. ويا من عنده شعر وأدب ونظم وقصيد، امدح الحميد المجيد واتخذ عنده طريقا في المدح وبابا ليغفر لك الله سبحانه وتعالى. تحتاج آية الكرسي أيها الأحباب، لأنها في الولاية، تدخل في الولاية. يقول: إن من شعار الأولياء تعظيم الباري سبحانه وتعالى وتقديسه وتسبيحه، ولهذا تحتاج إلى كلام. لكن من الوقفات مع آية الكرسي أنها أعظم آية في كتاب الله، كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم لأبي بن كعب: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. فهنيئا مريئا لهذا الأمر. وبالمناسبة أدعو إخواني إلى تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام، التعظيم الشرعي والذب عنه وكثرة الصلاة عليه الصلاة والسلام. وذكركم يا إخوة بحقوقه عليه الصلاة والسلام العظيمة الجليلة التي صحت عنه عليه الصلاة والسلام وعن ربنا سبحانه، فإنه نوه بذكره ونوه بمقامه، وأنه يحترم وأنه يجل. إذا لم تحب الرسول صلى الله عليه وسلم أحب من نفسك ومن والدتك ومن والدك ومن الناس أجمعين، فابكى على نفسك واندم على ما فعلت، فأنت مذنب ومقصر عند الله. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فاللهم اجعله أحب إلينا من كل حبيب ومن كل صاحب ومن كل قريب ومن الأخ والأم والأبي والولد والروح بين الجنب. فديناه بالآباء، فديناه بالأمهات، فديناه بالدماء، فديناه بالأسماء، فديناه بالأبصار. ونقول يا ربنا إننا نعجز عن أداء حقه علينا إلا بأن نقول اللهم صل وسلم على نبيك وحبيبك وخليلك وصفوتك من خلقك عدد ما ذكره الذاكرون، وصل عليه عدد ما غفل عنه الغافل. اللهم صل وسلم عليه صلاة دائمة أبدية سرمدية دوام الليل والنهار، عدد ما خلقت وعدد ما برأت وعدد ما أنزلت وملء البحار والقفار ووزن الجبال ووزن كل شيء يا رب السماوات والأرض. واجزي عنا خير الجزاء، جزاء خير ما جزيت نبيا عن أمته، جزاء ما قدم وعلم ودعا وأنذر وجاهد وبذل. فإنه بأبي وأمي ما أتانا خير إلا من طريقه، وما كف عنا سوء إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. فحقه على كل مسلم، بل اجتماعنا الليلة وصلاتنا والأذان الذي حصل وتلاوة القرآن والمحاضرة والكتاب والسنة والعدل الذي حصل والتراحم بيننا والمحبة، وإخراجنا من الظلمات إلى النور، وهدايتنا من الضلالة، وتعليمنا من الجهالة، وتبصيرنا من العمى، كلها بفضل الله ثم برسالته سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول سبحانه إن الله وملائكته، الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكان الصحابة والسلف في مقام عظيم، حتى ألف القاضي عياض كتاب الشفا في حقوق المصطفى، وألف بعضهم في تعظيمه عليه الصلاة والسلام، قد جمع في هذا كتيبات وكتب، بل بلغت أكثر من 300 كتاب. حتى يقول مالك إني رأيت محمد المنكدر كان إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى تكاد أضلعه تختلف. قال ورأيت الزهري وكان منبسط الحال، يعني مرفه قليلا، فإذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا. ورأيت علي بن حسين زين العابدين كان إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم احمر وجهه واصفر خشية وتقديرا ومحبة له عليه الصلاة والسلام وإجلالا واتباعا، فصلى الله وسلم عليه دائما وأبدا. وزادنا الله سبحانه وتعالى بالصلاة عليه والسلام عليه قربا منه واتباعا لسنته وهدى لهداه. أذكر هنا يا إخوان حديث عند البيهقي والطبراني ذكره الحافظ ابن كثير من لطائف. مرة كنت في باريس أخطب الجمعة، فجاء هذا الحديث جيت به في الخطبة، فنقل إلى حتى بعض الإخوة الفرنسيين الذين أسلموا فتأثروا منه، فقل سبحان الله هذا للتو أسلم ما له إلا أيام معدودة ويتأثر ويبكي لما نقل له الخبر، كيف بنا نحن؟ يذكر الحافظ ابن كثير فيما يروى عند البيهقي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة أوصى أصحابه فقال إذا مت فغسلوني وكفنوني ثم ضعوني على شفير القبر. اسمع الحديث، شفير القبر، ثم انتظروا ساعة فإن الله سوف يصلي عليه، ثم انتظروا ساعة فإن الملائكة سوف تصلي عليه، ثم صلوا علي زرافات وحدانا، ومن لم يدرك الصلاة علي فليصلي علي فإن صلاته تبلغني. هذا يروى عند البيهقي والحافظ كذا ذكره والطبراني وغيره. فصلى الله وسلم عليه دائما وابدا ايها الاخوه، لان هذه الصلاه اللي فيها حتى جلال افهام في الصلاه على سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم. ابشركم حتى تجلوا الهم، والله ان احد المشايخ اظن قبل سنه كان في الجامعه الاسلاميه يقول جاني كرب الله اعلم به، قال فمهرت بالصلاه والسلام على صلى الله عليه وسلم طيله الليل، قال فجل الله الهموم واذهب الغموم وازال الاحزان. فتذكرت حديث ابي بن كعب سيد القراء في الترمذي الذي ذكرت بعضه وانا اذكره الان. يقول أبي يعني إذا رفع يديه سمى الصلاة يعني الدعاء، يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ يقول كم يكفيك؟ يعني أنه يريد هو أبي يدعو لنفسه ولذريته ويدعو بالمغفرة ويدعو بالغنى ثم يجعل للرسول الله عليه وسلم حصة. يقول كم النسبة؟ كم أجعل لك إذا رفعت يدي أصلي صلاتي دعائي كم أجعل لك؟ قال ما شئت. قال أجعل لك ربع. قال ما شئت وانزلت فأحسن. قال الثلث. قال ما شئت من زدت أحسن. قال النصف. قال من زدت أحسن. قال الثلثين. قال زدت أحسن. قال أجعل لك صلاتي كلها. يقول إذا مني رفعت يدي فلن أدعو بشيء إلا كلها صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إذن يغفر ذنبك وتكفى همك، الذنب كله يغفر والهم همك. وهذا يدل على حديث في الترمذي: من شغله قراءة القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. هذا بعضهم يحسنه، يقول ابن الجوزي غفر الله له في العلم تناهية، يعني نسي وكذا وما أدري غفر ولا وهم، فجعله في الموضوعات. وهو في الترمذي يقبل التحسين: من شغله قراءة القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. فإذا يدخل بهذا لأنك اشتغلت بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والسلام، فجازك الله عز وجل أن كفاك همك وغفر ذنبك وألهمك رشدك. وأقول هذا لأن في زمن غربة، وكثير من الشباب الآن يعظم نجوم الغرب ومشاهير الغرب وينسى سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وينسى أصحابه والتابعين وأئمة الإسلام. حتى رأينا الأطفال، وأنتم رأيتم في بيوتكم الآن، تسألهم عن نجوم الكرة ونجوم الفن يعرفون ذلك، لكن سألهم عن أحمد بن حنبل أين ولد، مالك بن أنس أين، مالك بن أنس أين كان، ما هو عمله، ماذا قدم مالك بن أنس، أبو حنيفة ترجمته، سيرته، الشافعي محمد بن إدريس، بل من هم أحسن منهم، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، التفاصيل في حياته صلى الله عليه وسلم. لأن السيرة الآن يدرس بخطوط عريضة أحيانا وليست يعني منتشرة، ليست يعني ظاهرة. ثم إني أقول أيها الإخوة في هذا المجلس باسمكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين على قراره السديد اليوم بالقبض على متنكس الرسول صلى الله عليه وسلم وتقديمه للقضاء، وإني أحذر الشباب والفتيات من هذه خطوطنا الحمراء، هذه كل الخطوط، هذه دون خرط القتاد، هذه أخطر قضية عندنا، الذات الإلهية، أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، الصفات العلى، مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم. الله الله، أخبروا وأوجدوا في بيوتكم التوقير والتقدير والتعظيم لله عز وجل ثم لرسوله عليه الصلاة والسلام. إذا أكبر قداسة هي هذه القداسة. يقول لي أحد وصادق، أحد الدعاء كنا نتحدث، يا أخي الدول كلها عندها خطوط حمراء. أمريكا هذه الدولة لو أتى مواطن أو غير مواطن داس العلم الأمريكي، تعرف أن في الدستور في النظام تعزير له وتنكيل وسجن ما أدري كم مدته، الدولار مكتوب فيه نثق، نحن نثق بالله، علشان يخافون الديانات، عندهم قداسات في حدود محددة. نحن ما عندنا أعظم من الله سبحانه وتعالى ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه كرامتنا وهذه قداستنا، ونحن نشعر بالاعتزاز بهذا القرار والشكر، وأبرد غليل قلوبنا والحمد لله. وينبه كل متخاذل وكل متهاون وكل مفكر يوسوس له الشيطان يقترب من هذه القداسة أن يبتعد وأن يحذر وأن يستغفر وأن يتوب وأن يندم وأن يراجع ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميع المسلمين التوفيق والهداية والرشد والسداد، وصلى الله على محمد وعلى آله.